بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل هذا الدروس في شرح حرز الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذا الحرز المبارك، هذه المنظومة المباركة التي نظم فيها قراءة السبع من طريق التيسير، فيقول رحمه الله تعالى في فرش سورة الكهف: مفاكس أنسانه ضمن لحفصه ومعه عليه الله في الفتح والصلة. هذا البيت تضمن مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقول الله جل وعلا: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. فقوله: وها كسر أنسانيه ضم لحفصه ومعه عليه الله في الفتح والصلة، فقرأ حفص بضم كسر الهاء في قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان. وقول الله جل وعلا: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لم يفى في هذا اللفظ كذلك، ومن أوفى بما عاهد عليه الله في سورة الفتح. وباقي القراء جميعا كلهم قرأوا قول الله جل وعلا: وما أنسانيه إلا الشيطان، بكسرها، وما أنسانيه إلا الشيطان، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، بكسرها، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. فهذه المذاهب القراء في هذا اللفظ، توجيه هذا اللفظ في قول وما أنسانيه إلا الشيطان. يقول علماء اللغة أن أنسانيه أصلها أنساه الشيطان، أنساه، فضم الهاء هنا لأنها سبقت بألف، والهاء إذا سبقت بألف فإنها تضم، أنساه الله كذا أو أنساه الشيطان كذا، أو سبقت بضم كذلك فإنها تضم الهاء. فقالوا هنا: ضم حفص بهذه الهاء إنما جاء أن أصل الكلمة أنساه، فالهاء مسبوقة بألف فضمت لذلك، وعليه قال أصلا كذلك علاه، فالهاء والياء هنا زائدة كذلك، فضمت الهاء في كلا الموضعين لأنها في تصريفها مسبوقة بألف فلذلك ضمت. وأما من قرأ بالكسر فهو على الأصل أن كل ياء سبقت بكل هاء سبقت بياء ساكنة أو سبقت بكسر فإنها تحرك بالكسر عليه به ونحو ذلك. فالذين قرأوا بكسر هذه الهاء إنما رأوا حالتها الراهنة، وأنها مسبقة بياء إنسانيه يا ساكنة، عليه يا ساكنة، فكسروا هذه الهاء تبعا لأصل القاعدة أن كل هاء ضمير سبقت بياء ساكنة فإنها تكسر. هذا توجيه من قرأ بكسرها. ثم قال رحمه الله تعالى: لتغرق فتح الضم والكسر غلبة، وقل أهل هذا الرفع راويه فصلا. قول الله جل وعلا: لتغرق أهلها، لتغرق فتح الضم والكسر غلبة، وقل أهل هذا الرفع راويه فصلا. فقرأ الإمام حمزة والكسائي قول الله جل وعلا: ليغرق أهلها، بالياء وضم اللام، ليغرق أهلها، أخرقتها ليغرق أهلها هذا القولين لتغرق فتح الدم والكسر لتغرق فتح الدم والكسر ليغرق ثم قال وقول أهلها بغفل ليغرق أهلها فهذه قراءة حمزة الكسائي بالغيبة والباقون قرأوا بالتاء لتغرق أهلها لتغرق أهلها فإذا هاتان القراءتان سبيتان في قول الله جل وعلا لتغرق أهلها توجيه هاتين القراءتين فأما قراءة من قرأ من قرأ بالغيبة أنه ليغرق أهلها في الغيبة أهوى فاعلها وأما من قال بخطابه لتغرق أنت أهلها فأهلها مغول به لتغرق فالضمير فاعلها مستتر لتغرق أنت أهلها أهلها مغول به هذا توجيه فأسد الفائدة إلى المخاطب لتغرق هذا هو توجيه قراءة من قراءة لأغرق ولتغرق ثم قال رحمه الله تعالى ومد وخفف يا زاكية سنة قول الله جل وعلا نفسا زكية بغير نفس ومد وخفف يا زاكية سنة فنافع وابن كثير وابو عمرو قرأوا قول الله جل وعلا نفسا زاكية بغير نفس ومد وخفف زاكية نفسا زاكية بغير نفس زاكية فالمد مع ترك التشديد في الياء زاكية هذا من قوله ومد وخف الياء زاكية سنة الباقون قرأوا نفسا زكية بغير نفس باقي القراء جميعا قرأوا نفسا زكية فمن غير مد مع تشديد الياء نفسا زكية بغير نفس فإذا هذا نظر القراء في ظهر زاكية نافع ابن كثير وابو عمرو قرأوا المد مع التخفيف والباقون قرأوا بالقصر مع التشديد نفسا زكية وهذه كلها لغات فيها هذه كلها لغات فيها التخفيف والتشديد كله لغات فيها ثم قال رحمه الله تعالى ومن لدن خف صاحبه إلى وسكن وفي ذمة الداب صادقا قول الله جل وعلا في لدني ونون لدني خف صاحبه إلى من لدني عبرا ونون لدني خف صاحبه إلى فبين رحمه الله تعالى في هذه القراءة أن شعبة ونافع قرأ انتخاب منه في قوله تعالى من لدني عبرا من لدني ومن لدني خف صاحبه إلى فنافع وشعبة عن عاصم قرأ بتخفيف هذه النون من لدني عبرا وقرأ غيرهما بالتشديد من لدني عبرا من لدني عبرا تشديد النون وسكن وشم ضمة الدار صادقا إلا أن شعبة قرأ بإسكان ضم الدار مع إشمامها الضم قرأ بإسكان ضم الدار مع إشمامها الضم فيصير نطق بدار ساكنة مشمة فالإشمام كما عرفوه هو إطباق الشفاه بعيدما يسكن الحرف الإشمام إطباق الشفتين بعد تسكين الحفظ لتدل على أن أصل الضم. فالغرض والفائدة منه لتدل على أن أصل حفظ الضم أو الرفع. فقال في هذه في هذا الحفظ هنا: وشك يشفي مذمة الداب سابقا. فبعد أن بين أن شعبة قال بتخفيف الميم قال أيضا اسكن هذه الدال له وشك ويشفي ضمة الدال صادقا. فقال شعبة بإسكان ضم الدال مع إشمامها الضم من وجني من وجع من وجني من وجع اسكن الدال وضم الشفتين ليدل على أن أصل هذه الدال الضم من لجني من لجني من لجني من لجني من لجني. ويكون الإشمام مصاحبا للنطق بالإسكان في وقت واحد من لجني من لجني لا يكون بعده يكون مصاحبا له في وقت واحد من لجني من لجني. فهو يقرأ تخفيف تخفيف النون لكن زاد هنا أنه أسكن الدار وأشمها وبقي على أصله بتخفيف تخفيف النون. وهذا ما يقول الله رحمه الله تعالى: واسكن واشم ضمة الباب صادقا. فأما باقي الغذاء كما قلنا فإنه قرأ بالنون المشددة من لدني عذرا. تجيء هذه القراءة فقراءة أولا من قرأ زاكية وزكية، فمن قرأ بزاكية على أنها اسم فاعل وهو الأصل في اسم فاعل زاكية، فأصل اسمه أن يكون على هذا الوزن زاكية. ومن قرأ بزكية بقصد عدل عن فاعل إلى فعيلة زكية فعيلة قالوا ضد المبالغة. وقوله من لدني فمن قرأ بالتفخيم أنه أدخل على لدن نون النون الوقاية لدني أصل نون إحداهما للوقاية فثقلها فأدغمها فيها. وأما من قرأ بالتخفيف وقد حذف إحدى النونين فقرأ بواحدة من لدني. وإشمام الضم التنبيه على أن أصل الدال هو الضم. فشعبة حينما قرأ بإسكان الدال وإشمامها فليدل على أن أصل هذه الدال لدي أصلها الضم. والإشمام كما تقدم معنا يكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور ولا يكون في المنصوب والمفتوح. الإشمام لا يكون إلا في المرفوع والمضموم. نعم. والغيب يكون في المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور. الإشمام يكون في المرفوع والمضمون والغيب يكون في المرفوع والمضمون والمكسور والمجرور كما قال لهم. وفي عليهما في الضم وله غيب ورومك عند الكسر والجر والسوء. وفي عليهما في الضم وله غيب ورومك عند الكسر والجر والسوء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: تخفيت فخفف وكسي خاء ذو الحلى. قول الله جل وعلا: لاتخذت عليه أجرا. فقوله رحمه الله تعالى: تخفيت فخفف واكسر الخاء ذو الحلى. فبين رحمه الله تعالى هنا أن ابن كثير أبا عمرو قرأوا: لاتخذت عليه أجرا. لاتخذت عليه أجرا. فهذا من قوله: تخفت فخفف واكسر الخاء. لا تأخيرت لمن ذو الحلى. فابن كثير أبو عمرو قرأوا: بتخيلت علي أجرا، والباقون قرأوا بتخيلت علي أجرا، وكنا على أصله في الإظهار والإضغام في اتخذت. فقوله رحمه الله تعالى تخيلت بخفف واكسر الخاء ذم حلا. تجيب هذه القراءة هما لغتان بمعنى واحد، يقال تخي ويتخي واتخذ ويتخذ، فهي لغات فيها تخي واتخذ فالتخفيف وتشديد لغات في هذا اللفظ. ووزن تخيلت فعلك وتخيلت فعلك، ووزن اتخذت افتعلت بينه افتعال من اتخذت. فإذا هذه كلها لغات في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه يظللها. بيان ما ذهب القراء في قول الله جل وعلا أن يبدلهما ربهما خيرا. ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه يظللها. فقال ابن كثير المعاني الكوفيون ومن بعد بالتخفيف يبدل ها هنا في هذه السورة وفوق وتحت الملك كافي وظلها. فقرأ ابن عامر ابن كثير وأهل الكوفة قول الله جل وعلا أن يبدلهما ربهما في هذه السورة، أن يبدله أزواجا في التحريم، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا في القلم، بالخف الدال في المواضع الثلاثة، في المواضع الثلاثة أن يبدلهما. وهذا ما نقول الله رحمه الله تعالى يبدل ها هنا في هذه السورة، سورة الكهف، وفوق وتحت الملك. وفوق الملك سورة التحريم فوقها، وتحتها سورة القلم. وفوق وتحت الملك، فوقها سورة التحريم وتحتها سورة القلم. فهذا ما نقول مالهم. فإذا قال ابن كثير وابن عامر والكوفيون أن يبدلهما ربهما خيرا في هذه السورة، وقول الله جل وعلا أن يبدله أزواجا في سورة التحريم، وقول الله جل وعلا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها في القلم بالتخفيف، والباقون قرأوا بالتشديد فيه في الماضي الثلاثة أن يبدلهما ربهما خيرا، أن يبدلهما ربهما خيرا. فقول الله جل وعلا أن يبدله أزواجا خيرا منكم، أن يبدله أزواجا خيرا منكم. فقول الله جل وعلا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها في القرن، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إلا إلى ربنا راغبون. فهذه مذاهب القراء في هذا اللفظ تجيب هذه القراءة هما لغتان، التخفيف والتشديد لغتان فيها. فمن قرأ بالتخفيف فهي لغة، ومن قرأ بالتشديد فهي أيضا لغة. ولها مظاهر: التخفيف يبدل الله سيئاتهم، فهناك من تشير في هذه. فأيضا هذه لغات في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: فأتبع خفيف في الثلاثة ذاكرا وحامية لمد صحبته وكلا. فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا. قال ابن عامر الكوفيون قول الله جل وعلا فأتبع سببا ثم أتبع سببا في الموضعين، ثم أتبع سببا. هذا هو قوله فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا، فيه مواضع الفوائد التي في أتبع فقرأها بالتخفيف لابن عامر أهل الكوفة، فتقرأها ابن عامر فأتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا، أي بقطع الهمزة مفتوحة مع تخفيف التاء ساكنة في المواضع الثلاثة. والباقون قرأوا بالتشديد فاتبع سببا ثم اتبع سببا، فاتبع سببا ثم اتبع سببا، على أنها همزة وصل في هذه الأنفاق. فالباقون قرأوا بوصل همزة في ثم شددوا هذه التاء ثم اتبع سببا فاتبع سببا، فهذه قراءة الباقين في هذا المقام. فوجه من قرأ فأتبع ثم بقطع التخفيف أنه عد تبع إلى واحد بهمزة إلى مفعولين ثم أتبع، ابن قوله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه، فأتبعوهم مشرقين. وأما من قال التخريف فاتبع ثم اتبع ثم اتبع بالبسط والتفخيم جعل منزلة تبع فعداه إلى مفعول واحد. فإذا هذه أيضا لغة في هذا اللفظ، فإذا قوله فأتبع خفف في الثلاثة باكرا ابن عامر كفت، والباقون بالتشديد في الألفاظ الثلاثة، وهم أهل سنة بقي أهل سنة نافع وابن كبير أبو عمرو. فاتبع ثم اتبع ثم اتبع. ثم قال رحمه الله تعالى وحامية بالهمز صحبته كلا، وفي الهمز ياون عنهم، وحامية بالهمز صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم. فقرأ المروز لهم بصحبته كلا وهم عامر وشعبة وحمزة الكسائي قول الله جل وعلا في عين حامية بألف بعد الحاء وبهمزة ياء في عين حامية، في عين حامية وحامية بمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم، ابدي الهمزة ياء فقرأوا في عين حامية، في عين حامية ابدي الهمزة مد ثم ابدي الهمزة ياء فصارت قراءتهم في عين حامية. وقرأ غيرهم بحذف الألف مع بقاء الهمزة على حاله في عين حمئة، في عين حمئة. فإذا قول الله رحمه الله تعالى وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم، وفي الهمز ياء عنهم. إذا باقي القراء قرأوا في عين حمئة بلا مد وبترك الهمز على حاله من غير إبدال من عين في عين حمئة. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ في عين حملة بقصر والهمز أنه جعله مأخوذا من أهل حملة أي ذات حملة، يقال حملة البئر إذا صار فيها الحملة. ووجه من قرأ حامية بمد والياء جعله اسم فاعل من حميت تحمي فهي حامية أي حارة، فأيضا هي هذه لغات حامئة وحامية. ثم قال وصحابهم جزاء ثلوب وانصب الرفع وأقبل، وصحابهم جزاء ثلوب وانصب الرفع وأقبل، بيان مداهل القراء في قول الله جل وعلا فله جزاء للحسنى. وصحابهم جزاء ثنوب وانصب الرفع واقبل، وقرأ حفص وحمزة والكسائي فله جزاء أمير حسنى بتنوين جزاء ونصب رفع حمزته له جزاء ونصب رفع حمزته فله جزاء أمير حسنى. فإذا هذه قراءات حفص وحمزة والكسائي فله جزاء بالتنوين فله جزاء أمير حسنى كسر بالتخلص من التقاء الساكنين فله جزاء أمين حسنى. فقرأ غيرهم بحرف التنوين ورفع الهمزة فله جزاء حسنى فله جزاء حسنى. باقون قرأوا بالرفع فله جزاء حسنى. فإذا توجيه هذه القراءة قول الله جل وعلا فمن قرأ جزاء من حسنى نونه وجعل فله الحسنى جنة تقدم خبرها أي فله جنة وجعل جزاء مصدر في موضع الحال أي مجزيا بها فله جزاء مصدر فله جزاء من حسنى. ومن قرأ بالرفع فله جزاء حسنى فعلى الإضافة أضافه أطعم التنوين على الإضافة فله جزاء حسنى على الإضافة أي فله جزاء خاصة حسنى وهي خاصة الإيمان. فإذا هذا توجيه من قرأ بالتنوين ومن قرأ بغير تنوين. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا على حق السدين سدا صحاب حقنا الدم مفتوحا وياسين شد إلى قول الله جل وعلا بين السدين هنا على حق السدين سدا صحاب حقنا الدم قرى حفص على حق وابن كثير وابو عمرو بين السدين بالفتح بين السدين و فهذا ما نقوله على حق السدين سدا. فإذا قرأ حفص بن كثير أبو عمرو بين السدين والباقون قرأوا بالضم بين السدين الباقون قرأوا بضم السين بين السدين. فهذا ما نقول المال على حق السدين سدا. فإذا قراءة حفص ابن كثير وابو عمرو بفتح هذا السين بين السدين والباقون بضم هذا السين بين السدين. ثم قال سحاب حق الدم مفتوح سد سحاب حق الدم مفتوح. فقوله قال ابن كثير وابو عمرو وحفص وحمزه الكسائي وبينهم سدا سدا سحاب حق الدم مفتوح اجعل بينكم وبينهم سدا. فهذا ما نقول انه سدا سحاب حق الدم مفتوح قال ابن كثير وابو عمرو وحفص وحمزه الكسائي وبينهم أجعل بينكم وبينهم سدا بتحسين أجعل بينكم وبينهم سدا. والباقون قرأوا أجعل بينكم وبينهم سدا أجعل بينكم وبينهم سدا بضم هذه السين. ثم قال وياسين شد إلى وياسين شد إلى فمعنى قول الله هنا وياسين شد إلى أن حفص وحمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بتنفتح السين في ياسين وياسين شد علا. فحفص وحمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فالباقون قرأوا بالدم واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. تجد هذه القراءة في هذا الحفظ، فمن قرأ بأول هذه لغات في هذا لغات في الفتح وفي الضم، من فتح سدا أو سدا في لغات في لغات العرب. قيل إن السد بفتح ما كان من فعل العباد، السد بفتح ما كان من فعل العباد، والسد بالضم ما كان من فعل الله جل وعلا. فروي عن بعض العلماء أنه قال إن السد بالفتح ما كان من فعل العباد من بناء العباد، وأما السد بالضم فهو ما كان من فعل الله جل وعلا. هذا رواية عن بعض العلماء. وهي إشكال لأن السدين في هذه السورة جدلان، سد لقرنين ما بينهما، وكل واحد منهما سد لما خلفه، وهما من فعل الله جل وعلا. فكل جبل من هذه الجبال من صنع الله جل وعلا. ثم قال كيف هذه لغات في هذا وكذلك. وقيل إن السد أو سد هو ما يقابلك من جبل، ما يقابلك من وجه جبل يقال له سد، لا في ظهره، بل ما يقابلك من وجه يقال له سد. وهذه اللغات كلها لغات في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويأجوج ماجوج اهمز كل ناصرا. قول الله جل وعلا ويأجوج ماجوج اهمز كل ناصرا، فعاصم قرأ ظهر يأجوج وماجوج حيث جاء هذا اللفظ بالهمز. قول الله جل وعلا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بهمز، ويأجوج ماجوج يهمز بهمز، الكل حيث جاء هذا اللفظ عاصم. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وقول الله جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون في سورة الأنبياء هناك، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فإذن عاصم قرأ بالهمز في دفن يأجوج ومأجوج حيث جاء هذا النهر في الكهف وفي غيرها وفي سورة الأنبياء هناك، وقرأ غيره بترك الهمز. إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسل، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج بترك الهمز فيه. فهذه وله بقبها من هذا اللفظ وهو لغة فيها، فمن همز لغة ومن ترك الهمز أبدله وهو لغة فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وهم يفقهون الضم والكسر شكلا. فقول الله جل وعلا لا يكادون يفقهون قولا، وهم يفقهون الضم وكسر شكلا. قال حمزة وكسائي قول الله جل وعلا لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون بضم الياء، لا يكادون يفقهون قولا، والباقون قرأوا لا يكادون يفقهون قولا. وهذا معنى قوله وهي يفقهون الضم والكسر شكلا. تجيب هذه القراءة فمن قرأ لا يكادون يفقهون قولا فمن قرأ يفقهون بضم الياء لا يكادون يفقهون. أخبر الإخبار بأدمة ألسنتهم لا يكادون يفقهون لا يكادون يفصحون لعجمة ألسنتهم لا يكادون يفقهون لا يكادون يفصحون لعجمة ألسنتهم فلا يكادون يبينون ولا يكاد يبين كما يقول رجل في سات أخرى فلا يكادون يفقهون ولا يكادون يفصحون ولا يبينون لعجمة ألسنتهم فمن قرأ بدم يفقهون ومن قرأ لا يكادون يفقهون قولا يخبر بجهلهم بلسان من يخاطبهم لا يكادون يفقهون أي لا يكادون يعرفون ويفهمون اللسان الذي يخاطبهم يخاطبه الآخرون فإنهم لا يفقهون ما يقول الآخرون لهم فما نقول لا يكادون يفقهون قولا. ثم قال رحمه الله تعالى وحرك بها والمؤمنون ومده خراج شفا وعكس فخرج له ملا. يقول قول الله جل وعلا وحرك بها في هذه السورة والمؤمنون ومده خراج شفا. فقال حمزة الكسائي فهل نجعل لك خراجا فهل نجعل لك خرجا فقرأه فهل نجعل لك خراجا وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفاء. فإذا في هذه السورة قرأ حمد الكسائي فهل نجعل لك خراجا وأيضا في سورة المؤمنين أن تسألهم خراجا أن تسألهم خرجا قرأوا أن تسألهم خراجا. فإذا حمد الكسائي قرأ هذين اللفظين في هذه السورة فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خراجا وبالمؤمنين أن تسألهم خرجا أن تسألهم خراجا. والباقون قرأوا فهل نجعل لك خرجا أن تسألهم خرجا أن تسألهم خرجا. وهذا ما نقول النادم وحرك بها والمؤمنون ومده خراجا شفاء. وحمزة والكسائي موجود لهم بشفاء قرأ بالمد في هذه السورة وفي سورة المؤمنون. ثم قال وعكس فخرج له ملا وعكس فخرج له ملا. فقرأ هشام خرج له ملا له ملا هشام أبو ذكوان عبد بن عامر. فقرأ ابن عامر قول الله جل وعلا فخرج ربك فخراج ربك قرأها فخرج ربك عكس أن تسألهم خراجا فخرج ربك فخرج ربك فقال هو فخرج ربك. فإذا قرأ هشام أبي أكوان بن عامر فخرج ربك بإسكان الراء وحذف الألف بعدها. هذا مقول يعكس يعكس عكس خراجا عكس المدي على المدي وعكس فخرج أي بعد المدي. فقرأ ابن عامر فخرج ربك وقال باقونا فخراج ربك وقال باقونا فخراج ربك. تجد هذه القراءة في قوله تعالى فوجه من قال الخرج والخراج لغتان كالنيل والنوالي. النيل خرج النوال خراج والخرج أما الماضي بالخرج أي الجوب يجعل لك جعلا يخرجه لك من أموالنا على أن تجعل بيننا وبين هؤلاء سدا، فنخرج لك والله لك جعلا لأن تجعل وتسد بيننا وبين هؤلاء. وقيل من طلب الألف جعله من الخراج الذي يضرب على الأرض في كل عام، فهل نجعل لك خراجا يؤدي إليك في كل وقت تنفق بما على بناء السد؟ فإذا من قرب في الخرج بالقصر جعله من باب الجعل ندفع لك جعلا الآن كاملا لأن تبني منها السد، أو نجعل لك خراجا فما يخرج من الأرض على فترات تتمكن به من بناء هذا السد. هذا ما يقول معنى اختلاف القراءتين والذي معنى يجري كذلك. الخرج قال هو ما يدفع جملة واحدة، والخراج ما يدفع على دفعات وفترات. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ومكنني أظهر دليلا، ومكنني أظهر دليلا. قول الله جل وعلا: قال ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير. فقرأ ابن كثير بإظهار النون: قال ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير. وهذا من قوله ومكنني أظهر دليلا ابن كثير، فأظهر هذه النون. وقرأ غيره بإدغامها فيها إدغام منه في النون: قال ما مكنني فيه ربي. وقرأ ابن كثير: قال ما مكنني فأظهر من وقاتي. فكر إدغاما، فكر إدغام. قال ما مكنني فيه ربي خير. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وسكنوا مع الظن في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه. وسكنوا مع الظن في الصدفين عن شعبة الملا، قول الله جل وعلا حتى إذا ساوى بين الصدفين. قول الله جل وعلا حتى إذا ساوى بين الصدفين، وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه. فسكن الرواة الناقلين عن شعبة الدال مع ضم الدال في قوله تعالى حتى إذا ساوى بين الصدفين، فقرأ شعبة حتى إذا ساوى بين الصدفين، فحتى إذا ساوى، فسكن الرواة الناقل عن شعبة الدالة مع ضم الصاد في قوله حتى إذا ساوى بين الصدفين. وهذا معنى قوله وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا، وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا حتى إذا ساوى بين الصدفين شعبة عن عصر بضم الصاد وإسكان الداد حتى إذا ساوى بين الصدفين. ثم قال كما حقه ضماه، فقال ابن عامر وابو عمرو وابن كثير بضم الساد والدال حتى اذا ساوى بين الصدفين، الصدفين. قراءة الكبير وابو عمرو بن عمرو كما حقه ضمناهم. فقرأ ابو كبير وابو عمرو بن عامر بضم الصاد والدال حتى اذا ساوى بين الصدفين. اذا تكون بقيه المسكوت عنه من القراء بفتحهما حتى اذا ساوى بين الصدفين. حتى اذا ساوى بين الصدفين. إذا تحصل من هذا ثلاث قراءات. فمعنى قراءة ابن كبير وابو عمرو بن عامر بضمهما حتى إذا ساوى بين الصدفين. وقراءة شعبة بإسكان بضم الصاد وإسكان الدال الصدفين وبقول بفتحهما حتى إذا ساوى بين الصدفين. فهذه القراءات في هذا اللفظ. تجيب هذه القراءة فكلها لغات فيها وقالوا صدفين وقالوا فكلها لغات فيها. فسأل من فتح هنا أو من ضمهما ومن ضم الصاد وأسكن الدال. قال رحمه الله تعالى وهمز مسكنا لدى ردما ائتوني. وهمز مسكنا لدى ردما ائتوني وقد يفسد ولا بشعبة والثاني فشاصف بخلفه ولا كسر وابدا فيه مليا مبدلا وزد قبل همز وصل فيه والغير فيهما بقطع الماء والمد بدأ من موصلة. مظاهر القراء. مظاهر القراء في قوله جل وعلا أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. ردما آتوني. فقوله وهمز مسكنا لدى ردما ائتوني وقد نفسد ولا بشعبة. قرأ شعبة ردما ائتوني بهمز ساكنة وكسر الحرف واقع قبل ائتوني. ردما ائتوني أجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني. أجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني. هذا معنى قوله وهمز مسكن ودا ردما ائتوني وقد نكسر الولاء. أجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني أصائئتوني. فهمز وكسر لاتقاء الساكنين ردما ائتوني. ردما ائتوني ائتوني ائتوني. فإذا قرأ شعبة ردما بهمزة ساكنة وكسر الحرف الواقع قبل ائتوني الموالي له وهو تنوين ردما لاتقاء الساكنين. وهذا كله في حال وصل ائتوني بردما. فإذا وصل ردما بما قبلها أجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني. فإذا وصلها ائتوني ما قبلها كسر ما قبلها همز وكسر ما قبلها وكما قال وهذا في حال وصله لها. وباقون قالوا ردما آتوني. ردما آتوني أفرغ عليه. أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني. وشعبة لو وقف على ردما هنا يقرأ ايتوني يقرأ بهم الكسر. فشعبة لو وقف أجعل بينكم وبينهم ردما فيقرأ ايتوني. وإذا وصل أجعل بينكم وبينهم رد ما نئتم رد ما نئتم. وأما إذا وقف على رد ما أجعل بينكم وقرأ إيتم يعني حيوليكم همزتين هم وصل همزة قتل. فالقاعدة إبدال الثانية إيت أصلا إيتم وصل إيتم. فهذا ما نقول له رحمه الله تعالى وهمز مسكنا لدى رد ما يتوني وقبل السنة ولا شعبه. والثاني فشاصف بخلفه والثاني قال آتوني أفرغ عليه قطرة. هذا الثاني قال آتوني أفرغ عليه قطرة. والثاني فشاصف بخلفه فقرأ حمزة وشابة بخف عنه قال بهمزة ساكنة مع بقاء فتحة اللام قال ائتوني أفرغ عليه قطرا. قال ائتوني مع بقاء فتح اللام قال ائتوني. والثاني فشاصف بخف فشعب له خلاف في هذا اللفظ الثاني. فإذا قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه قال ائتوني بفتح اللام بهمز ساكن مع بقاء فتح اللام على حالها. وهذا معنى قوله ولا كسرى قال ائتوني أفرغ عليه قطرا. فأما يقول فقرأ قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ثم قال فإذا وقف على ردم قال بكذا بيبيع همزة ساكنة حرم الدين أجعل بينكم وبين ردم إيتون. فمن بين أن الباقين يقرؤون بالمزعين بقطعة همزة مفتوحة وندها ببدي الأصلي وهو وجه ثاني شبته المدى الثاني شبته الثاني قال آتوني ووجه ثاني قال آتوني ووجه آخر قال آتوني كالجماعة. في الموضع الثاني قال آتوني أهل عليه له وجه قرأه قال آتوني كحمزة ووجه قرأه كجماعة قال آتوني أفرغ عليه قطرا. وهذا ما نقول الله رحمه الله تعالى وزد قبل همذ الأسر والغير في هنا بقطعهما والمد بدءا وموصلها. باقون يقرؤون قال آتوني أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني جبر الحديد. ثم قال رحمه الله تعالى وأطاع فما استاعوا لحمزة شددوا وأن تنبذ التذكير شاه تولى. قول الله جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه المقيد بفاء فما استطاعوا قرأ حمزة بتشديد هذه الطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا فما استطاعوا وقيده بالفاء فما استطاعوا ليخرج قول الله جل وعلا وما استطاعوا له نقبا داخلها فيها. فقول الناظم وطاء فما استطاعوا فالفاء هنا قيد لهذا اللفظ. واما الموضع الثاني هو وما استطاعوا الكل مجمعون على تخفيفه وما استطاعوا له نقبا. فإذا قول الله جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه قال حمزة بتشديد الطاء وباقون فما استطاعوا أن يظهروه. وهذا ما نقول الناظم وطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا. ثم قال وأن تنفذ التذكير شاف تأولا وأن تنفذ التذكير شاف تأولا. قول الله جل وعلا قبل أن ينفذ كلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي. فقوله أن ينفذ التذكير شاف فقرأ حمزة الكسائي قبل أن ينفذ بلا قبل أن ينفذ كلمات ربي قبل أن ينفد بالياء. حمزة كسر ودق ونقرأ بالتابتة قبل أن تنفد كلمات ربي. فهذا ما يقول الله رحمه الله تعالى. وأن ينفد التذكير شاف، فحمزة كسر قرأ بالياء قبل أن ينفد، ودق ونقرأ بالتاء قبل أن تنفد كلمات ربي. ثم قال: ثلاث معيدوني وربي بأربعين وما قبل أن شاء المضافات تجتلى. هذه مذاهب القراء في الإضافة، قد تقدم شرحها كلها في الشيء الماضي، لكن بقي توجيه هذا اللفظ فنستعو فمن قرأ بالتشديد أو من قرأ بالتخفيف. فقوله تعالى: فمن قرأ بالتخفيف بالتشديد فما استطاعوا، انه لما كان الاصل استطاعوا وسمعت التاء والطاء وهما المخرج الواحد، فقل اللفظ بهما فخفف بحذف التاء فأضغمها فما استطاعوا. ووجه من قرأ من شدد هو التخفيف هذا، فاستثقل سماع التاء والطاء وقلب التاء طاعا وأدغمها فيها فصارت فما استطاعوا. فهذا توجيه من قرأ فما استطاعوا بتشديده مراعينا التخفيف، ومن قرأ فما استطاعوا على أصلها رد كلمة إلى أصلها. ثم قال في قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن ينفد من قرأ بالتاء على الخطاب ومن قرأ بالياء على الغيبة، على الغيبة هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته لا أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته ومناله وطه النهر عليه لن يرضي عنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.